فربكم جل ذكره يسأله كل من في السماوات والأرض. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وخلق كل شيء وقدره تقديرا. وتبارك الذي وسع سمعه الاصوات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. ولا خمسه الا هو سادسهم. ولا فاسألوا الله كل ما تريدون. اسألوه الشيء الكبير كما تسألوه الشيء الصغير. إذا جاءت قل يا رب أغفرني، يا رب اسقني، يا رب تعريت فاكسني، يا رب مرضت فاشفني. لا تكسل أبدا عن الدعاء. الله يرضى إن تركت أسباله. وبني آدم حين يسأل يرضاه، فقال ربه ادعوني أستجب لكم. هو الحي لا إله إلا هو تدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون. فلا تغفلوا عن سؤال الذي وعدكم قبله فيعطي عنها سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر ويجير المضطر، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويغني ويضعف ويبكي، يميت ويحيي. فلا تغفلوا ابدا عن سؤاله، ولا تغفلوا ابدا عن رجائه، وهو يستحثكم على دعائه ورجائه. من ذا الذي يسالني فاطيع؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فاجيبه؟ فاعلموا ان الله سبحانه رب كريم، رب مهلاب، يجيب الدعوات ويكشف الكروبات ويقيم الافراح. فلا تبخلوا عن سؤاله ورجائه. وكما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا من عظمته جل في علاه. فترى النسوم الجوارح عمرها مليك وبيتها نادر وقليل، تعيش مئات السنين ولكن بيتها نادر وقليل تكاثرها وثبات، يتكاثر في الملايين ولكن عمره قصير لا يتجاوز اسبوعا او اسبوعين. فتخيل لو ان النسور الجوارح تتكاثر تكاثر ثبات لافسدت على اهل الارض معيشهم، ولو ان الذباب لعمره قصير عاش عمرا مديدا مع لا فسدت الأرض. ربنا سبحانه وهاب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولو شاء الله لجعل المواليد كلهم ذكورا. فوقف الناس وذهب الناس كلهم وانقرضوا، ولكن يهب لمن يشاء إناثا ويهب أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانه ينزل من السماء ماء بقدر، لو شاء أمسك الماء فامتنع على الناس معيشهم، ولو شاء لفجر السماء والأرض عيونا ولكن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فسبحان سبحانه وتعالى الرب الكريم أحصى كل شيء عددا. البشر يعلم عددهم أولهم آخرهم ربي. النمل والحشرات يعلم الملائكة الكرام عددهم يعلم ربي، ورب الأشجار المعتز المتمايل عدده يعلم ربي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يجسك يعلم الله على الذرات والنسمات يعلم الله. فتبارك ربنا الأعلى والحمد لله الذي وفقنا للإيمان به حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعلام الغيوب يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، يعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا. أيها الإخوة، ربكم الذي خلقكم هو أعلم بكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنزل على نبيكم كتاب تهتدون به، فكان لزاما أن نقبل على كتاب ربنا. فإما يأتينكم مني هدى فمن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا قال ربنا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فكان لزاما لمريد الهداية والسلام أن يقبل على كتاب الله رافعا قول الله فوق كل قلب ورافعا راية الله فوق كل راية. كان لزاما أن نقبل على كتاب الله، من كنا على الإسلام ومن حال عن هذا الكتاب. فإن ربنا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون. فكان لزاما أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، نصحح به معتقد باطلا، نهذب به وهذه به تعاملاتنا مع الناس. كان لزاما ما دمنا على الاسلام ولا دمنا علمنا على ربنا انه لا يضل ولا ينسى. تبارك وتعالى لا يضل ابدا المسلم ولا ينسى ابدا ربه ولا يغفل، بل هو رب رحيم. فكان لزاما أن نقبل على كتابه وأن نقبل على سنة رسوله. ننظر ماذا يريد منا ربنا حتى نبحث، وما الذي ينهانا عنه ربنا حتى ننتهي. لزاما أن نقبل على كتاب الله، نعلم ماذا يريد الله منا وما إذ الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فلله علينا الحقوق بينا في كتابه الكريم أعظم ما تعطيكم وعدم الإشراك به، وحقوق لرسله الكرام. قال: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وحقوق لخلق الله التي من أشدها حقوق الوالدين تحت حق الله ورسوله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وكذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قل تعالى: واتقوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى غير ذلك. فهو أحق من آياته بحسن الصحبة يا رسول الله، بل أحق من آياته بحسن صحابته. قال أمك؟ قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ويأتي حرف الأرحام ويستثمر مما ورد فيها وبذكر الوصية النافعة المبشرة التي أوصى بها علي بن حسين صدق النبي الكريم، أوصى بها ولده إذ يقول له: يا بني لا تصارح القاطع عنه، لماذا يا أبتي؟ لماذا لا أصاحبه؟ يا بني إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فعزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فكيف تصاحب من هذا شأنه؟ كيف تصاحب ملعونا في الكتاب العزيز وملعونا على لسان النبي الأمين ومرهوما من الجنان لا يدخل الجنة قط؟ للجيران علينا الحقوق أوصى الله بها، وأوصى بها النبي جبريل عليه السلام، وأوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نصوص لا تخفى عليكم، للأرامل والأيتام والمساكين عليها الحقوق يجب أن تؤدى، فتلك دواوين سنسأل عنها. شهيدي أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، بين ما لنا وما علينا والذي تعذر نفوسنا باستغفار وصلاة ليل وتوبة وعودة إحسان وبر ومنافع وترقية الأخلاق. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن شاء الله وقدر، شاء الله وقدر أن يكون من العباد من هو مؤمن ومن العباد من هو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كما قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآن، أي خلقناهم لجهنم. فقال فئة تدعو إلى الله وتذكرها، وفئة أخرى تصد عن سبيل الله وتقعد بكل صراط وعلى رأس كل طريق تصد الناس عن طريق الله وعن شر الله، متبعة في ذلك إبليس اللعين الذي أقسم لربه قبيله: لنقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كل طريق يوصل إليك سيأخذ الشيطان عنه يصرف الناس عن سلوكه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال: إن الشيطان قعد لابن آدم أتركه، أي على رؤوس الطرق. قال له بطريق الإسلام: قال المسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قال له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قال له بطريق الجهاد فقال: تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك، يتيتم الأولاد تقسم الأموال فعصوا فجاءت، فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. فقال ابن ادم لكل طريق تاتي تتصدق يصدك عن الصلاه، تاتي تصلي يشغلك عن الصلاه، تحش يخوفك من الحش ويؤخرك بكل طريق يوصل الى مطارك. فعل الشيطان على هذا الطريق وليس هو حسن، فجنة جدا من البشر، جنة كنت كريم، جنة اتباعه لهذا، فقعدوا بكل طريق يصدون عن سبيل الله ويبقون عوجا، كما قال النبي الكريم خطيب انبيائكم ونبينا عليه الصلاه والسلام شعيب عليه السلام وهو يقول لقوم قومه: ولا تقولوا بكل صراط تعجون وتصدون عن سبيل الله من امن به تبغون عوجا، هكذا يقول القوم. فجنن الشيطان جدا من البشر للصد عن سبيل الله، وما وما زادت الشر هما، هؤلاء جند من مهامهم وتخصصاتهم ما كان بيانه، كل شيء يوصل الى الله يصدر الناس عنه. فلما كان الكتاب العزيز ينزل يوصل الى مخاطرة ويبين الناس الطريق، اذا بهم يوصي بعضهم بعضا بالاعراض عن القران وكثير الناس فيه، فيقول قائلهم: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تضيعون، شوشوا على هذا القران ولا تستمعوا اليه لعلكم تضيعون. وكان بعضهم في زمن الرسول الامين يشتري اول حديث ليضل عن سبيل الله، فالرسول يتلو القران على الناس، والاخر النظر في حارس بن جلده يشتري نسوه مغنيات وفتيات حسناوات يغنين في اماكن وعلى حتى ياتيهن الشباب، حتى يقبل عليهم الشباب وينطق عن رسول الله الامين عليه الصلاه والسلام. فكان صرف الناس عن كتاب الله بما يشاهد من مسلسلات صاخبه ومن مسلسلات على صفحات الجرائد والمجلات ومن اجلال بالخير والرشد لصرف الناس عن الوحيين عن كتاب الله العزيز وعن سنه النبي الامين. فمن في المقابل ونحن كمسلمين والحمد لله قال الله لنا ورضانا بالاجر والثواب: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه من منع. وقال تعالى: ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا بما رزقناهم سرا وعلانية يدخلون تجارة لن تبور. في الجنة هناك قوم يصرفون الناس على القرآن قلما وقلما، فليكن من شأننا الدعوة إلى القرآن والدعوة إلى تدبره وإلى تلاوته وإلى أمره، وينزل ذو سعة من سعته في هذا الصمت لإعلاء كلمة الله، لتحبيب الناس في القرآن، لإخبار الناس عن القرآن، ليدخل في ذلك الفاجرون ويعطي في ذلك العاقلون. أيها الإخوة، كان من سبيل أهل الإجرام كما ذكر الله في كتابه أصل أصلوه أصل أصلوه وركبوه، ألا وهو ما هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول فهو كما تبنته الشيوعية والسوفية وعلى أثرها دول أوروبا الكبيرة. ألا وهو بدر جواب الناس لينشغلوا بالرزق عن دينهم، جواب الناس تشبيع الأمم والشعوب لصرف الناس عن دينهم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفقوا، ولا سبيل ما زال مقيما الان فهل الكفر، وقد بلغ الضلال وغير على البلاد اذا بهم يمنعون ما كانوا يسمونه بالمساعدات لصرف الناس عن الدين ولابعاد الناس عن الدين حتى يملوا عليه الديمقراطيه الشعار الصادق الذي من انزل الله به من سلطان والواجب بين الدول الكفر، ولم يكن ابراهيم ديمقراطيا ولا ازدواجيا ولا ماركسيا ولا غير ذلك، ولا يتصور ابدا ان دوله كبيره تسطر لنا ما يقرب من الله، بل الاوطان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، فيمسكون المعونات لتكمل كفعل الدبي بسلول. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفقوا، كان لسلم على الصلاه ان ينفق له سعه من سعته، وان نكون مباركين قويون يعم على فقيرنا، قويون يرحم طالبنا. وقد وعد الله وعد الحق ووعدوا حق وصدق، وما انفقتم من شيء ويخلفهم وهو خير الراشدين. قال تعالى يا اسماء تصدقي، عفوا قال تعالى يا ابن ادم انفق انفق عليك، قال عليه السلام يا اسماء تصدقي ولا تبكي فيبكى عليك، قال عليه السلام ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وجلبتها ما كان احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، يعني يا رب اغلب على المنفق المتصدق، والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا خلفا، يعني يا رب اكلف اموال البخلاء المسكين. كان لزاما ان نتواصل وان يغنم وان يغنم غنيما على فقيرنا. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخدمين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. وايضا بقول رسولك الامين، بقول رسولك الامين ثلاثه اقسم بالله عليهم، ما نقصت صدقه من مال وما تواضع عبد لله الا رفعه، وما زاد الله بعبد عفوا الا عزا. أيقن بذلك أيها الأخ الكريم، كان من الناجئ الكفر يعتنق الأديان التي تخالفوها، وذلك ذكره الله في كتابه إذ قال: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أول واكفروا اخره لعلهم يرجعون، اي في الصباح قولوا دين الاسلام دين حسن سنعتنق، وفي المساء قولوا كنا نظن به الخير فوجدناه غير ذلك، فشككوا المسلمين بذلك. قال تعالى: وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. فلنلزم الثبات نحن على دينهم، ولنحصر مخططات اهل الكفر ولكن منها الانجاب وتهويل المسلمين. منها الانجاب قد كان المشركون في مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام يخوفون وكما قال سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم يا أهل الإسلام من أوليائه. فكان هناك مشركون يقولون ستستأصل شعبة الإسلام وشعبة المسلمين إن تطبقوا الشرع. كان هناك مشركون يقولون إن المسلمين سيبالوا إن تمسكوا بالشريعة سيسوءوا إذا تمسكوا بالشريعة. وربنا توعدهم أشد التوعد، توعد المجرمين أشد التوعد، فقال عز وجل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمشركون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلا زلنا نصر هذا الشعب في بلاد المسلمين من مخوف من تطبيق الشريعه. ايقنوا يا اهل الله اننا اذا اقبلنا على الله ضيعنا الله. هل تظن هذا ربكم؟ هل تظن انكم اذا اقبلتم على ربكم ضيعتم الله؟ ذاك ظن سيء بالله، ونعوذ بالله من سوء الظن بالله. ايها الاخوه، اننا في ديننا نسعى لاصلاح دنيانا واصلاح اخرتنا، والاخره اعظم كما لا تعرفون. وان الدار الاخره لهي حيوان لو كان يعلم، حتى لو جوع ولو عطشنا ولو قتلنا او قتلنا حتى نحيا حياة قيمة أبدية يوم نلقى ربنا. لا كنا فارسين. إن الله اختار المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده الله فاستبشروا بأجر الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إخواني وأمامي أشياء المسلمين، يلزمنا أن نتثبت من الأخبار، يلزمنا أن نتثبت من الأخبار. فشر أهل الإشاق الطعن في الأفاضل والخيار، ولا الأخبار يلقى عليكم طعن في الصديقة بنت الصديق وكهبها بالزنا، ولا يلقى عليهم طعن في عيسى بن مريم عليه السلام وكهبهم له عياذ بالله بما يفتح الاسلام للذكر، وكهبهم لمريم عليه السلام بما يتعرف الانسان والذكر. فلم يزل دابا قائما لاهل الاسلام الطعن في عبد اهل الفضل واهل الصلاه. ولذا امرنا بالتثبت، لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا الاثم بي. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو تركوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا فتبع العقلاء عند استقبال الاخبار، ولا نلوك الاخبار في امثلتنا، فانا سنحاسب على كل كلمه نتكلم بها صغيره كانت او كبيره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وقد قال تعالى ما ينفذ من قول الى لديك رقيب عتيد. فامسك عليك لسانك يا عبد الله، واحذر ان تفوز مع الخائفين، واحذر ان تتلفظ بلفظ تسود صحيفتك يوم تلقى ربك. ومن دقه السلف يا رجال ما نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مريض الأرض يتأوى متوجعا من شدة المرض. فقال له جليس من جلسائه: يا إمام إن الإمام طاووس يقول إن الذي يكتب أيكتب في صحيفة عملك، لأن الله يقول: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى الآن بدل رحمة الله عليه كلمة الله بكلمة الحمد لله. الحمد لله تنبه له صحيفة، يذهب الله بها البأس، يصرف الله بها العذاب، في كلمة الشاكرين. والله يقول: ما ينفع الله بأحسانكم إن شكرتم وآمنتم فأكثروا من شكر الله. أيها الإخوة، دينكم يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وإلى التضامن عليها، ومكارم الأخلاق تناول أمرين عظيمين. أولا، سؤال الله إياها أن تسأل الله أن يهديك لأحسن الأحوال والأعمال. اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالذي يوفقك لمكان الأخلاق هو الله، وهدوا إلى طيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فمن الذي هداهم؟ إن الله. فاسأل الله هداية لمكان الأخلاق، ثم بالتدرج عليها. فالعلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وكان الشجاعة بالتدرج عليها، والكرم بالتدرج عليه. تدرج على أن تكون صبورا، تشتم وتقاتل على الرب فتصبر ابتغاء وجه الله، واصبر فلا أصبرك إلا بالله. اصبر واطلب من الله ان يصبرك، فتدرب على قصه الصبر الذي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: ولما اعطي العبد اعطاء خيرا ولا اوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. ومن اشد الصبر الصبر على شهادات الناس وعلى عقاقات الناس. تدرب على أن تكون كريما، يأتيك طيب فتكرم وتوقن أن الله يخلف عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ما نقص صدقة من نعم. تدرب على أن تكون شجاعا، ليس من شبابك، تدرب على أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، فتدرب على المعالي أنه، تدرب الصمت. فمن صمت نجح في المواطن التي تحتاج الى صمت. الناس يتكلمون كلاما كثيرا في الفتن، تدرب على ان تكون صامتا. اسمع واعرض عن الامر، استمع واعرض عن الامر، ولا يلزم ان تثني بقولك في كل وقت، لا يلزم ان تتكلم كثيرا. فنبيك يناشدكم سبيكم ونشيدكم قليلا: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فكر في الكلمه قبل ان تتكلمها، ان كان فيها خير تكلم بها، لم يكن فيها خير اعرض عنها. لسان قال ربنا سبحانه: لا خير في كثير من نجواكم، اكثر كلام الناس لا بيت فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: إذا استوى عندك مشاهد الكلام لم تدري أفيه خير أم شر، لا لازم لك إنسان يا النبي قال فليكن خيرا أو يصمت. إخواني دينكم من فضل الأحدين فيه كل خير، فيه إصلاح بين الناس، فتكن منه فئة قليلة من الإصلاح بين الناس، ولا تسعد ولا ترفع بالخصومات بين المؤمنين، فتلك علامة خير وسواد قلب لك. إنما اسعى في الإصلاح بين الناس، واسعى في تقليل المتلاعبين من المسلمين حتى تأتلف القلوب. فليس المملوك الساعي بين الناس بالفساد، ليس كالمؤلف بين القلوب المصلح بين الناس. إخواني اقرأوا كتاب ربكم فهو كتاب مبارك، مبارك عند تلاوته، مبارك عند تعلمه، مبارك عند تدبيره، مبارك عند العمل به، مبارك وانت في قبرك يشفع لك، مبارك يوم تلقى ربك يشفع فيك. فكتاب الله مبارك، وكن انت ايها الاخ الكريم مبارك ايضا، كما قال المسيح عيسى عليه السلام في المهد وجعلني مباركا اينما كنت. فكن مباركا في اي مكان تحل فيه، يشمي ويجتني اهل المكان منك الخير، تنزل مكانا تصبح بين المتخاصمين، تحرم على الفقراء، تعلم المجاهدين، تباعد بين الناس وبين الشر، تقرب الناس من الخير، تعرف الناس بربهم، تحببهم في شرع الله. كن مباركا كما كان انبياء الله عليهم الصلاه والسلام. فترى يوسف في السجن يقال له ان نراك من المحسنين، وهو عزيز على مصر ان نراك من المحسنين، في كل مكان يحل فيه الا به مبارك. وما اعظم تلك المقوله الذي قالها المقيد، وان كان ظاهرها قد يخالف فهمك، يقولون غفر الله لعمر بن عبد العزيز ورحم الله العشاش بن يوسف الزغف. لماذا تقولون والعشاش يشرب مسكي دماء؟ وعمر بن عبد العزيز خليفه الراشد قال اننا في جزيره الجزر. عمر بن عبد العزيز كان ينفي الى جزيرتنا الاسرار، فنهى الينا الشرير الفلاني فسبب لنا مشاكل واذانا، والحشاش كان ينفي الصالحين فنهى الينا رجلا صالحا فعلمنا الفتنة فاستفدنا منه، ووصلنا الارحام وحقنا الدماء فلم تسفك دم في زمانه، ولم يأتي شخص على شخص في زمانه. فهكذا كونوا، كونوا مباركين أينما كنتم، واسألوا الله التوفيق لذلك، واستغفروه إنه كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أنتم مقبلون على أيام ينبغي هذا التنبيه على شيء مما فيه، مقبلون على ما أسبق رأس السنة، ولا رأس السنة والاحتفال به ليس من دينك في شيء، فالذي شرع الحياة هو الله. قال تعالى: لكل أمة جعلنا ممسكا هم ناسكون. ونبينا بين لنا عيدان الفطر والأضحى، ويوم الجمعة إلى اعتبار عرض، فلا تجوز المشاركة في حياة الكفار أبدا، ولا تجوز الإعانة عليهم أبدا، ولا نتصور أننا ونحن على الإسلام نقول في شأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، نقول ما قاله ربنا وما قال لوط إنه صغير وقام بعد أن صغير بيومين ويجعل لذلك عيدا وأنا أهديك بهذا الجزء كيف نتصور هذا؟ إن الله قال وما سيكون وما سيكون ولكن شبه له هذا كلام ربنا في موقف التنزيل وياتي قوم يدعون انه ابن الله ويقيمون لصلبه وقيامه الصلبيه فلا يتصور ان اتي واقول له مبروك عليك هذا اي فيه يسمع بذلك ويعطي الرشيد يسمع بذلك لنا لنا جنود ولنا سندنا الحسن ولنا صدقه التي صدقها الله عليها فلنبل على الحصر في امر المعتقد في هذه الازمان فان السياسات تلعب لاعب كبير يتطرق لنا احيانا الى الديانات ويمخ للتوحيد ولا يجوز لنا الاتحاد وإن كنا نطالب بالمعاملة الحسنة مع النصارى ومع اليهود ومع الغريب لكن مع اعتقادنا بكفر من قال إن الله المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالت اليهود وسلم ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك يظاهرون القول الذي كفروا من قبل قال لهم الله أن يفتون إلى قوله سبحانه عما يشركون فلنا دين ولنا سند حسن ومعتقدنا الصافي لا يمكن أبدا أن يلوث أبدا لا مع الثورات ولا مع انتخابات ولا مع سياسات فديننا لا يتبدل ولا يتغير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه ان هذا القوم سبب في قرار العالم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات تنتظر منه وتنشق الارض وتخر الجبال وحده ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الاله الرحمن فعقيده التوحيد لا تمس باي مفهوم ولا بأي رقم ولا بأي سوء سواء كنا في زوارق أو في غير زوارق دمنا نغار عليها وليس معنى ذلك أن لا نطالب بفتن بفتن أبدا بل معاملة الحسنى مع المسلمين ومع من لم ينادوا لنا عداء ولم يخرجوا لنا من براثين وثيرة مطلوبة فقل يا هادي يقول الذي احسن ايها الاخوه تفطنوا لذلك لان حفظه الولايه والبراءه بدات تحل عند الكثيرين حتى ان الغيب يقول ان الديانات كلها من الكتاب هذا تصور ان الله انزل من السماء ان عيسى ابن الله هل تتصور ان الله انزل من السماء ان المسيح هو الله قال الله زاد الثلاثة كلا إن دين عند الله الإسلام ومن يتقي الله والإسلام دينا فلا يظلم وبلا زوج الخاسرين ومن يكفر بين الإسلام فالنار محلول لازم البيان عن ذلك بارك الله فيكم كلا أنتم مقبلون على الانتخابات وأنتم لا يقبل أن الإجابة بالصوت أمام الإنتخابات فالصالح الذي يقدمك من الله الصالح الذي يقدمك من الله واذا سئلت بين يدي ربك لماذا شهدت لهذا وأتيت أنصارك؟ تقول يا رب رأيت القريب منك، إذا كان ذلك فاسعى للصالح الذي يقربك من الله ويبصر الله بيديه ويصلح به أحوال المسلمين أيا كان شأن، غير ذلك لا تتبع فستكتب شهادتهم ويسحبون. هذا إن أتيت بصدق فلا وقت قضيب، دائما أنتم مسؤولون عن أقوالكم وعن أعمالكم وعن خطواتكم وعن أقوالكم وعن أعمالكم وعن خالدات أهلكم، بل وكما قال ربكم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخواني لن تنصرح أحوالنا إلا إذا أصلحها الله، نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين، فقد نحرص على الإصلاح ونقل عن سؤال الله ذلك. قال العبد الصالح النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، ولا توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح بلادنا بس وبلاد المسلمين، وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب العالمين احفظ